بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. حديثنا موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو المنتقى من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم لمجد الدين أبي البركات عبد السلام ابن تيمية الحراني رحمه الله تعالى. وصلنا إلى أبواب استقبال القبلة، أبواب استقبال القبلة. قال مجد الدين أبو البركات: باب وجوبه للصلاة، أي باب وجوب استقبال القبلة للصلاة. استقبال القبلة شرط، استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة. نعم، فاستقبال القبلة شرط في صحة الصلاة، فلا تصح الصلاة إلا باستقبال القبلة، والمراد بذلك صلاة الفريضة وصلاة النافلة إذا كان في الحضر. صلاة الفريضة والنافلة في الحضر، أما في السفر فالفريضة لابد فيها من استقبال القبلة، وأما النافلة فحيثما توجهت بك راحلتك، حيثما توجهت حيثما توجهت بك الراحلة في النافلة في السفر. فعن أبي هريرة رضي الله عنه في حديث يأتي ذكره قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. فدل هذا على أن الصلاة لا تصح إلا بالطهارة، أسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر، دل هذا أيضا على أن الصلاة لابد فيها من استقبال القبلة، ولم يرد استثناء إلا في صلاة النافلة في السفر. نعم، وأيضا في صلاة الفريضة إذا عجز عن النزول يستقبل القبلة فيصلي على راحلته، كمن يصلي في الطائرة أو في القطار أو في السيارة، إذا عجز عن استقبال القبلة وعجز عن النزول فإنه يصلي على حالته ولا يترك الصلاة تخرج يخرج وقتها، إلا إذا كانت الصلاة تجمع مع أختها كظهر مع عصر ومغرب مع عشاء. لو كان الظهر سيخرج وقته لكن ينزل في بلده في وقت العصر فإنه لا يصلي الظهر في الراحلة على الراحلة، وإنما يؤخرها حتى إذا نزل صلاها مع العصر جمعا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بين نعم، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليل قرآن، وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. متفق عليه. فدل هذا على اشتراط التوجه إلى الكعبة. لماذا؟ ما وجه الاشتراط هنا يا إخواني؟ أنهم داروا وهم كذلك، ولهذا من صلى إلى غير القبلة عامدا بطلت صلاته. فلما أخبرهم هذا الرجل أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل البيت فداروا وهم كذلك، لهم يعلمون أنه لا يرخص لهم في الصلاة إلى غير القبلة بعد ذلك. نعم، وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي نحو المقدس فنزلت: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فمر رجل من بني سلمة وهم ركوع في صلاة الفجر وقد صلوا ركعة فنادى ألا إن القبلة قد حولت فمالوا كما هم نحو القبلة. رواه أحمد ومسلم وأبو داود وهو حجة في قبول أخبار الآحاد. يقول أبو البركات رحمه الله وحجة في قبول أخبار الآحاد. ليه؟ لأن الصحابة إنما قبلوا هنا خبر الواحد، ما قالوا لن نستجيب له حتى نخرج من الصلاة ونتأكد ونتيقن، إنما عملوا بخبر الواحد. فخبر الواحد الثقة، والصحابة كلهم كذلك عدول إن شاء الله وثقات، خبر الواحد يعمل به ولا فرق فيه بين مسألة ومسألة حتى ولو كان في العقائد. إنما اختراع أن أخبار الأحد لا يعمل بها في العقائد هذا إنما كلام أهل البدع والأهواء حتى يردون أخبارا تخالف اعتقادهم بدعوى أنها أخبار أحد. قال باب حجة من رأى فرض البعيد إصابة الجهة لا العين. من رأى أن فرض البعيد إصابة الجهة لا العين، يعني جهة الكعبة لا عين الكعبة، فالناس إما أن يكون الواحد أمام الكعبة، أمام الكعبة في الحرم نفسه أمام الكعبة، فهذا يتعين عليه أن يتوجه إلى ماذا؟ إلى الجهة ولا العين؟ إلى العين. وإما أن يكون بعيدا عن الكعبة كالذي هو خارج المسجد الحرام، ونحن الآن مثلا، نحن الآن والمسلمون في مشارق الأرض المغاربة يتجهون إلى ماذا؟ إلى جهة الكعبة، إلى جهة الكعبة. فيتعين لمن كان بالمسجد الحرام بمن رأى الكعبة أن يتوجه إلى عينها، ويتعين على من كان خارجا عنها أن يتوجه إلى جهتها. نعم. من صلى خلاف القبلة ثم علم في الصلاة أنه على غير القبلة ينظر هل دخل الصلاة بعد تحرر عن القبلة، أما إن كان قد فرط فصلته باطلة، وأما إن كان قد تحرى وغلب على ظنه أن القبلة هذا الاتجاه ثم تبين وتيقن وهو في الصلاة تحول ولا إشكال في ذلك. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين المشرق والمغرب قبلة. رواه ابن ماجه والترمذي وصححه. يبقى هنا توجه إلى الجهة ولا إلى العين؟ إلى الجهة. ولهذا يعني يسمح بانحراف يسير، لأن كل هذا توجه إلى الجهة، ولسنا نجزم أننا إلى عين القبلة بالضبط أبدا، إنما هو إلى الجهة، فالأمر في ذلك واسع. نعم. ولهذا قال البخاري، يقول المحشي، قال البخاري باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام ليس في المشرق ولا في المغرب قبلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقبلوا قبلة بغائط ولا بول ولكن شرقة وغربة. قال الحافظ إنما هو مخصوص بالمخاطبين وهم أهل المدينة، ويلحق بهم من كان على مثل سمتهم ممن إذا استقبل المشرق أو المغرب لم يستقبل قبلة لم يستدبره، إلى أن قال والمراد بالحديث أنه ليس بحتم استقبال عين القبلة لمن كان بعيدا عنه، فإن ذلك غير ممكن إلا لمن كان منها قريبا. نعم. وقوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي أيوب ولكن شرقوا أو غربوا يعضد ذلك، يعني لأهل المدينة لما نهى عن استقبال القبلة واستدبارها قال ولكن شرقوا أو غربوا، فإذا شرق أو غرب المدني يكون قد خالف القبلة، لكن قد يكون هناك بلدان أخرى إذا شرق أو غرب اتجه إلى القبلة فيكون اتجاهه إلى الشمال والجنوب لا إلى الشرق ولا الغرب. باب ترك القبلة لعذر الخوف. طيب إذا كان إذا تيقن أو تأكد لنا اشتراط التوجه إلى القبلة، طيب إذا خاف الإنسان من عدو أو كذا فهل يلزم أن يتوجه إلى القبلة أيضا أم يجعل جهته إلى العدو؟ فعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا سئل عن صلاة الخوف وصفها ثم قال: فإن كان خوف هو أشد من ذلك صلوا رجالا قياما، رجالا يعني مترجلين على أقدمهم، يعني قياما على أقدمهم وركبانا مستقبل القبلة، أي وهم راكبون على فرسانه. يعني إذا لم يستطع الجيش أن يصلي على الأرض صلى من كان ركبا على دبته، وصلى من كان ماشيا كما هو يمشي، وهكذا. هذا معنى رجالا يعني مترجلين يمشون، أو ركبانا كما قال سبحانه: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فإيه؟ فأقيموا الصلاة. قال: صلوا رجالا قياما على أقدمهم وركبانا مستقبل القبلة وغير مستقبليها. قال نافع: ولا أرى ابن عمر ذكر ذلك إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري. فدل هذا على أنه في شدة الخوف يسقط التوجه إلى القبلة، وكذلك عند العجز عن توجه إلى القبلة. إذا كان الإنسان يسافر في قطار ولن يقف ولا يمكن التوجه إلى القبلة فإنه يصلي على حسب استطاعته. قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. ده يعني ملهاش علاقة بالقبلة ديت، يعني دي مسألة منفصلة. لا يستطيع توجه القبلة يعني في القصار، لا يؤخرها، طالما يصل في وقت العشاء يؤخرها، طالما يصل في وقت العشاء يؤخرها ولو نعم. قال: باب تطوع المسافر على مركوبه حيث توجه به، أي يستثنى من التوجه إلى القبلة ما كان إذا تطوع في السفر. فالمتطوع في السفر يتطوع حيثما توجهت به راحلته، ولا يلزم أن يتوجه إلى القبلة. عن ابن عمر قال رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على راحلته قبل أي وجهة توجه. يسبح على راحلته يعني يتنفل يتطوع، ومنها سبحة الضحى يعني نافلة الضحى يتنفل، ويوتر عليها، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، متفق عليه. أما المكتوبة ينزل على الأرض ويصلي، لكن النافلة يصلي حيثما توجهت به نافلته. فدل هذا على أنه فرق بين النافلة والفريضة. وهذا الحديث أيضا يدل على أن الوتر ليس فرضا، لأن ابن عمر قال: يسبح على راحلته قبل أي وجهة توجه ويوتر عليها، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. دل هذا على أن الوتر إيه؟ ليس واجبا، ولو كان واجبا لنزل وصلاه كالمكتوب. نعم. وفي رواية: كان يصلي على دابته وهو مقبل من مكة إلى المدينة حيثما توجهت به، وفيه نزلت، فأينما تولوا فثم وجه الله، ورواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه. نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو على راحلته، يصلي النوافل في كل جهة، ولكن يخفض السجود من الركعة ويومي إيماء، رواه أحمد. وفي لفظ: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فجئت وهو يصلي على راحلتي نحو المشرق، والسجود أخفض من الركوع، رواه أبو داود والترمذي وصححه. يعني يومئ بركوع السجود على الراحلة، كيف يسجد واركع؟ يومئ بذلك. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يصلي على راحلته تطوعا استقبل القبلة فكبر للصلاة، إذا أراد أن يصلي على راحلته تطوعا استقبل القبلة فكبر للصلاة ثم خلى عن راحلته فصلى حيثما توجهت به، رواه أحمد وأبو داود. يعني الأفضل أنه إذا أراد أن يبدأ صلاة النافلة في السفر يكبر مع النية متوجها إلى القبلة، ثم بعد ذلك يترك راحلته ويوجهها حيثما أراد السفر. إيه الأفضل؟ إيه الأفضل؟ إن تسنى له، لكن لو أنه كبر ونوى خلاف القبلة فالصلاة صحيحة ولا إشكال في ذلك. نعم. أبواب صفة الصلاة. نعم. يعني ايه؟ يعني تقصد هل يجوز صلاة النافلة في الحضر على الراحلة؟ خلاف بين أهل العلم، خلاف بين منهم من قال لا، لم يثبت هذا، لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الراحلة في الحضر، إنما كان هذا في السفر. أما الحضر ما الذي يدفعك لذلك؟ عندك المساجد وعندك بيتك، صلي. نعم. ومنهم من قال لا يجوز ولا فرق. نعم. ما احنا قلنا ما يلزم، لكن الافضل ان يكبر تكبيرة الاحرام الى القبلة ثم بعد ذلك يجعل راحلته حيث توجه، هذا الافضل ولكن ليس واجبا. طيب، ابواب صفة الصلاة. طيب، نقف عندها.